بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أحرق كل شيطان سكن البدن ظلما وعدوانا، اللهم أحرق من سكن الجسد ظلما وعدوانا، اللهم أحرق كل شيطان سكن الجسد ظلما وعدوانا، اللهم أحرق الشياطين في الجسد، اللهم أحرق الشياطين في الجسد، اللهم اجعل الدم عليهم نارا، اللهم اجعل العظام عليهم نارا، اللهم اجعل الرأس عليهم نارا، اللهم اجعل الوجه عليهم نارا، اللهم اجعل الجسد عليهم نارا، اللهم اجعل القلب عليهم نارا، اللهم اجعل اللحم والعظم عليهم نارا، اللهم اجعل الأعصاب عليهم نارا، اللهم اجعل الأقدام عليهم نارا، اللهم اجعل الأقدام عليهم نارا، اللهم احرقهم أينما كانوا في الجسد، اللهم احرقهم أينما كانوا في الجسد، ظلموا وطغوا وتسلطوا، تسلطوا على كل نعمة فحبسوها، تسلطوا على كل نعمة فحبسوها، تسلطوا على نعم الله فحبسوها وعطلوها، اللهم احرق كل شيطان متسلط، اللهم احرق من تسلط على الرأس، اللهم احرق من تسلط على الرأس، اللهم احرق من تسلط على الرأس، اللهم احرق من تسلط على الرأس، اللهم احرق من تسلط على الرأس، اللهم احرق من تسلط على الوجه، اللهم احرق من تسلط على الوجه، اللهم احرق من تسلط على الوجه، اللهم احرق من تسلط على الوجه، اللهم احرق من تسلط على الرقبة، اللهم احرق من تسلط على الرقبة، اللهم احرق من تسلط على الرقبة، اللهم احرق من تسلط على الأكتاف، اللهم احرق من تسلط على الكهف، اللهم احرق من تسلط على الأكتاف، اللهم احرق من تسلط على الأكتاف، اللهم احرق من تسلط على الأكتاف، اللهم احرق من تسلط على الصدور، اللهم احرق من تسلط على الصدور، اللهم احرق من تسلط على البطون، اللهم احرق من تسلط على البطون والعورات، اللهم احرق من تسلط على البطون والعورات، اللهم احرق من تسلط على البطون والعورات، اللهم احرق من تسلط على البطون والعورات، اللهم احرق من تسلط على العورات، اللهم احرق من تسلط على العورات، اللهم احرق من تسلط على السيقان، اللهم احرق من تسلط على السيقان والأقدام، اللهم احرق من تسلط على السيقان والأقدام، اللهم احرق من تسلط على الدماء والأعصاب، اللهم احرق من تسلط على الدماء والأعصاب، وقللوا النشاط، هادوا النشاط، عطلوا النشاط، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم احرقهم حرقا، اللهم احرقهم حرقا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم احرقهم من اولهم الى اخرهم، اللهم احرقهم من اولهم الى اخرهم، عطلوا الصلاة والعبادة، تسلطوا على الصلاة والعبادة، تسلطوا على قراءة القرآن، تسلطوا على الصلاة والعبادة، وتسلطوا على قراءة القرآن، تسلطوا على الصلاة والعبادة، تسلطوا على الصلاة والعبادة، تسلطوا على الصلاة والعبادة، تسلطوا على الأخلاق، تسلطوا على حسن الأخلاق، تسلطوا على حسن الأخلاق، تسلطوا على حسن الأخلاق، تسلطوا على العلم والعمل، تسلطوا على العلم والعمل، تسلطوا على العلم والعمل، تسلطوا على العلم والعمل، تسلطوا على العلم والعمل، تسلطوا على الرزق والمال، تسلطوا على الرزق والمال، تسلطوا على الرزق والمال، اللهم احرقهم تسلطوا على الرزق والمال، اللهم احرق من تسلطوا على الرزق والمال، اللهم احرق من تسلطوا على الرزق والمال، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على الخطبة والزواج، اللهم احرق من تسلطوا على العلاقات الطيبة، اللهم احرق من تسلطوا على العلاقات الطيبة فافسدوها، اللهم احرق من تسلطوا على العلاقات الطيبة فافسدوها، اللهم احرق من تسلطوا على العلاقات الطيبة فافسدوها، اللهم احرق من عطلوا، اللهم احرق من معطلين، من تسلطوا على النشاط، اللهم احرق من تسلطوا على النشاط وقوة البدن، اللهم احرق من تسلطوا على النشاط والطاقة، اللهم احرق من تسلطوا على النشاط وطاقة البدن، اللهم احرق من تسلطوا على النشاط وطاقة البدن، اللهم احرق من تسلطوا على النشاط وطاقة في البدن. اللهم احرق من تسلط على مفاتيح في البدن ونور في البدن. اللهم احرق من تسلط على مفاتيح في البدن ونور في البدن. اللهم احرق من تسلط على مفاتيح في البدن ونور في المنون في البدن. اللهم احرق من تسلط على الرأس فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على الذكاء فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على الحفظ فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على الحفظ فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على الحفظ فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على الجمال وحسن الاخلاق. اللهم احرق من تسلط على الجمال وحسن الاخلاق. اللهم احرق من تسلط على الجمال وحسن الاخلاق. اللهم احرق من تسلط على الجمال فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على الجمال فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على السمع والبصر. اللهم احرق من تسلط على السمع والبصر. اللهم احرق من تسلط على البصيره. اللهم احرق من تسلط على البصيره. اللهم احرق من تسلط على البصيره وحسن التصرف. اللهم احرق من تسلط على البصيره وحسن التصرف. اللهم احرق من تسلط على القوه والطاقه. اللهم احرق من تسلط على القوه والنشاط. اللهم احرق من تسلط على القوه والنشاط والطاقه. اللهم احرق من تسلط على طاقه البدن وقوه البدن ونشاط البدن. اللهم احرق من تسلط على النشاط. اللهم احرق من تسلط على تعطيل النشاط. اللهم احرق من تسلط على تعطيل النشاط. اللهم احرق من تسلط على العبادات. اللهم احرق من تسلط على العبادات. اللهم احرق من تسلط على العبادات. اللهم احرق من امراض الجسد. اللهم احرق من امراض الجسد وسبب الامراض. اللهم احرق من امراض الجسد وسبب الامراض. اللهم احرق من امراض الجسد وسبب الامراض. اللهم احرق من امراض الجسد وسبب الامراض. اللهم احرق من امراض الجسد وسبب الامراض. اللهم احرق من امراض الجسد. اللهم احرق من امراض الجسد. اللهم احرق من امراض الجسد. اللهم احرق من امراض الجسد. امراض الجسد وعطلوها. امراض الجسد ومن يموت الاعراض. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احرق من تسلط على الصلوات. اللهم احرق من تسلط على صلاه الفجر فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على صلاه الظهر فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على صلاه العصر فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على صلاه المغرب فعطلوها. اللهم احرق من تسلط على صلاه العشاء فعطلوها. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من تسلط على قيام الليل وصلاه الضحى والسنن. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من تسلط على الصلاه. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من تسلط على قيام الليل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من تسلط على قيام الليل وصلاه الضحى والسنن والرواتب. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احرق المحطه. اللهم احرق الشياطين. اللهم احرق المعتدين من الشياطين. اللهم يا رب احفظنا منهم. اللهم احفظنا من شرهم. اللهم احرقهم حقا. اللهم احرقهم حقا. اللهم نرضوك الجزاء منهم ومن اجناسهم ونجسهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احرقهم حقا. اللهم احرقهم في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. اللهم احرقهم في المعصيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احرق من ظلم واعتدى وطغوا. اللهم احرق من ظلم واعتدى وطغوا. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك يا رب من أسر الشياطين وأسر الجن. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم لا تجعل للشياطين عليهم سبيلا. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين وارفع شأنهم. اللهم ارفع شأنهم. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك.